بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، ففي هذا المجلس أو في هذين المجلسين العابرين نتناول إن شاء الله تعالى نصا من أنفس النصوص التي كتبها العلماء، التي كتبها الفحول، إنه نص مقدمة الكشاف، نص مقدمة الكشاف للإمام الكبير الفحل الزمخشري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ورضي عنه، آمين. الإمام الزمخشري كتب هذا الكتاب الذي هو الكشاف ليكون حتى هذه اللحظة، ليكون حتى هذه اللحظة كتابا لا منافس له في بابه، وإنما يوجد من الكتب من اعتنى بما اعتنى به من الأبواب، يوجد من الكتب ما اعتنى بما اعتنى به من الأبواب، ولكن أن يأتي كتاب ويخمله هذا لم يقع. تفسير الكشاف، تعلمون أنه ربما يخمل العالم العالم والشاعر الشاعر والكتاب الكتاب، نعم يحدث إخمال، وهذا ليس حطا من هذه من قيمة المخمل، وإنما يأتي ما هو أعلى منه، أو يأتي ما يحدث له القبول عند الناس لسبب ما فيخمل غيره. من ذلك مثلا ذكروا أن أوس بن حجر الشاعر الجاهلي الفحل القديم، وهو زوج أم زهير نعم ابن أبي سلمى الشاعر المعدود من الطبقة الأولى، قالوا إن أوس بن حجر أشعر من زهير، قالوا إن أوس بن حجر أشعر من زهير، ولكن لما جاء زهير والنابغة الدبياني أخملا ذكره. لما جاء زهير، لذلك هو شاعر مظلوم في الحقيقة، وشاعر مظلوم أوس بن حجر هو رأس مدرسة زهير وكعب بن زهير والحطيئة، هو رأس هذه المدرسة، زهير ينتسب إلى مدرسة معينة من مدارس الشعر، هو رأسها أوس بن حجر، كان شاعرا خلوقا، كان شاعرا ذا حس رفيع، وكان يتجنب الأمور المبتذلة، ومثله زهير ورث منه هذا الخط وهذا المنهج في الشعر، ولكن جاء زهير والنابغة فأخملاه أي أضاع ذكره، شهر شهرة كبيرة جدا فتناسى الناس ذكره، من هو أوس؟ وكذلك وقع للمتنبي، المتنبي لما دخل مصر، كان قد دخل مصر قبله من هو أفحل منه من الجهة الشعرية كأبي نواس، ولكن لم يقولون لما دخل المتنبي إلى مصر ملأ الدنيا وشغل الناس، لماذا؟ قالوا إن المتنبي يتحدث عن خواطر الناس، يعني هو في شعره يبين ما يريد ما تريد أنت أن تقوله من الحكم أو من الهموم أو من كذا أو من كذا، يعبر عما يريد الناس أن يقولوه. ولذلك أخمل غيره من الشعراء، وهكذا تجدهم يقولون هذا الشاعر أخمل 300 شاعر، هذا الشاعر أخمل 50 شاعرا. أخمله يعني ضاع ذكره، ضاع ذكر الشعراء الآخرين. وكذلك إذا نظرنا إلى بعض الكتب وبعض المتون نرى أن ألفية ابن مالك مثلا، ألفية ابن مالك قد أخملت غيرها من الألفيات، ألفية ابن معطي، ألفية السيوطي، هناك عدة ألفيات في اللغة العربية في النحو، ولكن ألفية ابن مالك أخملت غيرها من الألفيات، حتى أنك لا تعرف هذه الألفيات إلا إذا فتشت باحثا. أما ألفية ابن مالك فتعرفها دون أن تدرسها، أن تدرسها تعرفها دون أن تدرسها. نعم. وانظر كذلك إلى ألفية السيوطي أو العراقي في علم الحديث، هناك ألفيات كثيرة. وكذلك متون النحو للمبتدئين، هناك متون عديدة، ولكن الآجرومية هي التي انتشرت وهي التي عرفت. أما كتاب الكشاف للزمخشري فلم يخمله كتاب، لم يخمله كتاب، ظل نجما حتى هذه اللحظة. هذا كتاب أصل، هذا كتاب أصل أخذت منه البلاغة التي دونت بعد ذلك منه ومن كتب عبد القاهر. هذا الكتاب كان تطبيقا للبلاغة التي دونها عبد القاهر في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، كان منهجا تطبيقيا لهذه البلاغة. وعلى الكشاف وعلى أسرار البلاغة وعلى دلائل الإعجاز دون علم البلاغة، على هذه الكتب وعلى هذين الاتجاهين دون علم البلاغة الذي ندرسه نحن الآن، كتاب الكشاف للزمخشري. ولكننا في عصر اضمحلال العلم لا ننظر إلا إلى أشياء ما كان العلماء يعتبرونها إلا يعني من جهة تنبيه الصغار وما إلى ذلك، يقولون انظروا إنه معتزلي. الآن لا يقال الكشاف، الآن عند هذا الوسط العام الذي نعيشه الآن لا يقال الكشاف إلا ويتذكر ماذا؟ أنه معتزلي. العلماء وضعوا لك الحواشي والشروح على هذا الكتاب، وضعوا لك الحواشي والشروح على هذا الكتاب واستخرجوا هذه الأمور الاعتزالية، ولكن ليس هذا ما شغلهم. الذي شغلهم هو قيمة هذا الكتاب، المصدر، المرجع للأمة الإسلامية في البلاغة القرآنية وفي البلاغة عموما، كتاب الكشاف للزمخشري. شخص خرج من حياته، انقضت حياته ولم يقرأ الكشاف ويقولون إنه عالم أو طالب علم، هذا أكاد لا أصدقه، أكاد لا أصدقه. شخص لم يقرأ الكشاف ويقولون إنه طالب علم متقدم أو إنه ينشغل بعلوم اللغة أو بعلوم البلاغة، هذا لا أصدقه أبدا. أن يكون طالب علم في أبواب اللغة العربية والبيان، البيان العربي، ولا يقرأ الكشاف، هذا لا أصدقه، لا أصدقه. الكتاب الذي جاء قريبا منه ولكنه مختلف في منهجه من جهة تفصيل علوم البلاغة هو التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، كتاب لا مثيل له من هذه الجهة، من جهة تفصيل علوم البلاغة، من جهة تفصيل علوم البلاغة. لكن الزمخشري رحمه الله تعالى تكلم على مسائل البلاغة كمسائل، كصور، كمواضع في القرآن، كمعان. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور تكلم على نفس المسائل وتناول بحوثا، فجاء الكتاب كبيرا. نستطيع أن نقول إنه فيه تفصيل لهذه المسائل وفيه عناية بالمسائل، أي بنفس المسائل لا بمواضع المسائل في القرآن. هذان كتابان هما من أنفس، إن لم يكونا أنفس ما تقرأ حول القرآن، الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، والكتاب هذا الثاني تعليمي قوي تفهم به عمق المسائل. نعم، الزمخشري رحمه الله تعالى وضع مقدمة نفيسة جدا على الكشاف، وضع مقدمة نفيسة جدا، كشف لنا فيها عن المعيار الذي يتفاوت به العلماء، وضع فيها في هذه المقدمة المعيار الذي نعرف به كيف تفاوت هؤلاء العلماء. وهذه مقدمة أنا أتأكد من أنها ستغير نظرتك للعلم وللتحصيل ولأهل العلم طوال عمرك بعد ذلك. أنا أتأكد من هذا، إما أنها ستقلب عندك الموازين، وإما أنها ستضع موازين جديدة. أتأكد من هذا، لأنه تناول فيها قضايا لا نمسها، لا نتكلم فيها. نحن عندنا قضية العلم هكذا نأخذها جملة واحدة، أهل العلم، طلب العلم. لا، العلم ليس مرتبة واحدة، وليس فقط قضية مراحل. أتكلم حول قضية التحصيل، النظر إلى العالم من حيث تحصيله ومن حيث توليده للمسائل. من العالم حقا؟ شخص يدرس علم أصول الفقه، درس متنا ومتنين، كيف تقول عليه إنه متمكن في أصول الفقه؟ تقول إنه متمكن في أصول الفقه إنه لأنه يدرس أصول الفقه، هو درس متنين في أصول الفقه، فهم مسائل أصول الفقه، لكن كيف تقول إنه متمكن في أصول الفقه؟ كيف تقارن أو كيف توازن بينه وبين زميله هذا في أصول الفقه؟ إذا كان الاثنان يدرسان في مرحلة ابتدائية أو مرحلة متوسطة أو مرحلة المنتهين حتى، فكيف توازن بينهما؟ وهل تتأتى الموازنة بينهما أصلا؟ الموازنة بمعنى أن يحدث تفاوت معتبر بين العلماء أو بين المشتغلين بالعلم، حتى لو كانوا من الخاصة، حتى لو كانوا علماء كبار، هل يوجد معيار نعرف به تفاوتا معتبرا؟ بلا شك الناس يغلب فيهم التفاوت، ولكن أريد التفاوت المعتبر. هذا هو ما تكشف لنا عنه هذه المقدمة، مقدمة الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى، وجزاه خيرا على ما ستر يراعه، جزاه خيرا على ما ستر قلمه رحمه الله تعالى. أبدأ أولا في قراءة المقدمة نصا، أقرأها كاملة أولا ثم أبدأ في الوقوف عليها وفي التعليق. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيه متدانية وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية. إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة، أو تقدم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة. وإنما الذي تباينت فيه الرتب وتحاكت فيه الركب ووقع فيه الاستباق والتناضل وعظم فيه التفاوت والتفاضل حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد وترقى إلى أن عد ألف بواحد، ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر، ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، وإلا واسطتهم وفصهم، وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم، عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بذ أهل الدنيا في صناعة الكلام، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بذ أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القرآن وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهد في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنها أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ، جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد رجع زمانا ورجع إليه، ورد عليه، فارسا في علم الإعراب، مقدما في حملة الكتاب، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها، يقظان النفس دراكا للمحة وإن لطف شأنها، منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها، لا كزا جاسيا ولا غليظا جافيا، متصرفا ذا دراية بأساليب النظم والنثر، مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر، قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف، وكيف ينظم ويرصف، طالما دفع إلى مضايقه ووقع في مداحضه ومزالقه، مداحضه بالدال الأولى، لأنها وقعت بالضاد بضادين، الأولى دال بعد الميم دال، ووقع في مداحضه ومزالقه. نعم. تلاحظون نفاسة هذه المقدمة صحيح؟ كأنكم تقولون كيف غابت عنا هذه المقدمة، وهذا كلام نفيس وكذا، ثم هو في أشياء تأتي على بالكم تتكلمون فيها كثيرا، العلماء ومراتب العلماء وكذا وكذا. ها هو الزمخشري رحمه الله يمنحنا معيارا في ذلك، لكننا للأسف الآن نحن أمة لا تقرأ، للأسف الشديد أمة لا تقرأ، لا تقرأ الكتب التي تزين المكاتب، والله المستعان على مصيبتنا. نعم. يقول اعلم حينما يصدر الكتاب كلامهم بعلم فاعلم أن ما بعده أمر خطير أمر مهم، اعلم أن كذا. حينما يبدأ الكلام بعلم، هذه عادة الكتاب وعادة المتكلمين، أي الذين يتكلمون، لا المتكلمون الذين هم ينشغلون بعلم الكلام أو الخطباء، يعني أنهم إذا بدأوا كلامهم بقولهم اعلم فإنما يريدون أن ينبهوك على شيء خطير جدا، فانتبه إلى ما بعد اعلم. نعم، هذه عادة عندهم، إذا قالوا اعلم أن كذا فاعلم أن ما بعده شيء رئيسي مهم ربما يفصله. لذلك تجد في بعض العلوم اعلم أن كذا، كما في متن بناء الأفعال مثلا. نعم، ففي بعض المتون اعلم أن كذا، فانتبه إلى ما بعد اعلم، لأنه خطير مهم جدا سيبني عليه غيره إلى آخر أوجه العناية والاهتمام. يقول اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة. ما هو متن كل علم؟ متن كل علم المسائل الرئيسية التي لا يجهلها أحد، أمهات المسائل، المراد بها المراد به طبعا متن بمعنى الظهر الأساس الذي يستند إليه، الأصل الحد الأدنى، هذا متن العلم، هذا أصول العلم، هذه أمهات المسائل. إذا لم تدرسها فأنت لم تعلم العلم أصلا، إذا لم تعلمها فأنت لم تعلم العلم أصلا. فالمراد بمتن كل علم متن كل علم أمهات المسائل التي لا يمكن أن يجهلها أحد. الطالب المبتدئ يعلمها، العالم يعلمها، يعني طالب الفقه والفقيه المجتهد الكبير يشتركان في معرفة نواقض الوضوء، ويشتركان في معرفة فروض الصلاة. نعم، والطالبان المبتدئان يشتركان في معرفة نواقض الوضوء وفروض الصلاة وفروض الوضوء وأحكام الزكاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج والعمرة وأحكام الصيام وهكذا، المسائل الأمهات، أمهات المسائل. نعم، وهنا ذكر الصناعة كذلك، الصناعة وظاهر المراد بها هنا ما يتعرفه العامة، يعني الحرف الحرفة، الصناعة، صناعة الطب، صناعة الهندسة، هذه صناعة عند في تعبير العرب، هذه صناعة، نعم حرفة. نعم، وإنما ذكر الصناعات هنا لماذا؟ لمشابهتها للعلوم في أنها تتفاوت مراتبها أو تتفاوت مراتب أصحابها. نعم، بماذا؟ بمعرفة أمهات المسائل وبمعرفة الدقائق. إذا ذكر الصناعات هنا لماذا؟ لأنها تشابه العلوم في تفاوت مراتب أصحابها، في أن تفاوت مراتب أصحابها يكون بالدقائق والخبرات لا يكون بأصول الصناعة، بعمود الصناعة. نعم، فذكر الصناعة تقريبا وتوضيحا لقضية العلم، هو يتكلم أصلا في قضية العلم لا يتكلم في الصناعات، ولكنه يعمم لك حتى تفهم، يضع لك مفهوما، يفلسف لك القضية حتى تفهم. يقول اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيه متدانية وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية. طبقات العلماء فيه متدانية، كيف متدانية؟ يعني قريبة جدا من بعضها، طبقات العلماء فيه قريبة جدا من بعضها. هذا طالب مبتدئ أو متوسط لعلم النحو مثلا، وهذا عالم كبير جدا. الآن لا أقارن بين عالم وعالم، أقارن بين طالب علم وعالم، وهذا عالم كبير جدا وليكن في بويه وليكن سيبويه. إذا أردت أن تقارن بين طالب علم النحو المتوسط وبين سيبويه، هل ستقارن بينهما في معرفة عدد المرفوعات؟ هل ستقارن بينهما في معرفة المنصوبات؟ هل ستقارن بينهما في معرفة أو في من ناحية معرفتهما بأحوال الفاعل التي هي من أمهات المسائل لا من التفصيل الداخلي؟ لا، فهناك تفصيل يظهر التفاوت جليا به، لكن أتكلم في أمهات المسائل. هل نقارن في النحو بين سيبويه وبين طالب علم من خلال أمهات المسائل التي درسها طالب العلم المتوسط هذا؟ لا يمكن. إذا أردت أن تقارن بين سيبويه والأخفش وهما عالمان كبيران، أو بين الخليل وسيبويه، والخليل تلميذه والخليل شيخه سيبويه تلميذه، إذا أردت أن تقارن بين هذين العالمين، هل تقارن بينهما في معرفة أبواب الفاعل والمرفوع ومعرفة المنصوبات ومعرفة بأي شيء يكون الخفض؟ لا تقارن بينهما بذلك، لأن هذه هي أمهات المسائل. انتبه، هذه أمهات المسائل، لن تعرف العلماء بذلك أبدا. لذلك نحن للأسف في بلادنا نهوى التطبيل، شعوبنا تحب التطبيل والمدح والتصفيق والنفخ، ينفخون في الأشخاص، والذي يقابل التطبيل والنفخ عندنا هو الإهانة والابتذال والحط. يقولون هذا فقيه كبير، فإذا اعترضت من أين عرفت أنه فقيه كبير؟ انظروا، إنه يقع في الشيخ فلان، إنه يتكلم عليه. يا إخوان، هذا محدث وليس بفقيه، إنه يقع فيه، يتكلم عليه، ولحوم العلماء مسمومة. يعني هل المطلوب هو أن أهادي هذه المراتب من العلم وهذه التخصصات؟ ولكننا كما قلت شعوبا نهوى التطبيل والنفخ، ننفخ في الأشخاص حتى ينفجروا للأسف الشديد. أقول انتبه، أكثر أحكامنا على الأشخاص نحن لم نرى منهم إلا أصول المسائل، ولكننا ننبهر، فلان هذا متمكن في النحو، فلان هذا لغوي كبير. من أين عرفت أنه لغوي كبير؟ لقد شرح الأجرومية وقطر الندى وألفية ابن مالك. حقا شرح ألفية ابن مالك فصار لغويا كبيرا؟ إنه أديب عظيم. لماذا؟ إنه يحفظ كذا وكذا، يحفظ مقامات الهمذاني ويحفظ المعلقات ويحفظ كذا. حقا صار أديبا؟ الذي يحفظ المعلقات والهمذاني والحريري صار أديبا؟ ويقولون أديب على من هو أقل من ذلك بكثير، من يكتب مقالا سخيفا يقولون عليه أديب. لا تحكم على الشخص من أصول المسائل، لا تحكم على الشخص من أصول المسائل. هناك أبواب هي التي تصنع العلماء وتصنع الأئمة، وذكرت لكم من قبل، قلت إن الذي نستطيع أن نحكم به على محمد بن أجروم أنه إمام في النحو أو ليس بإمام فيه، ليس هو متن الأجرومية، وإنما ينبغي أن نرجع إلى ترجمته لنرى ماذا قالوا فيه، لأن متن الأجرومية فيه صنعة العناية للمبتدئ، لكنني لا أعرف منه مستوى الكاتب في الإمامة وفي العلم، لأنه متن هين جدا، وأقصد بهين يعني سهل جدا، رائق جدا للمبتدئ، فكرته هي في التيسير على المبتدئ، وليست فيما فيه من العلم، يعني ليست فيما فيه من دقائق المسائل وكذا. هو يحوي أصول المسائل، وأصول المسائل يشترك في معرفتها العالم والطالب والمتوسط، وإنما نحتاج إلى الرجوع كما رجعنا إلى بغية الوعاء للإمام السيوطي رحمه الله، لنقف على من هو هذا الرجل. ابن هشام النحوي المصري ابن هشام لم نعرف إمامته في النحو من قطر الندى ولا من شذور الذهب، وإنما عرفنا إمامته في النحو من المغني، من المغني، لأنه ليس فقط في رؤوس المسائل، فيه دقائق. نعم. الإمام ابن مالك، قطع الصوت، الإمام ابن مالك صاحب الألفية، لم نعرف إمامته في النحو من الألفية. الإمام ابن مالك لم نعرف إمامته في النحو من الألفية، وإنما من التسهيل. الألفية نحن ننبهر بها، نعم، يعني تعجبنا لأنها تصلح للمبتدئين أو لمن هم فوق المبتدئين في الحقيقة، يعني نعم، بنوع من التوسع في العبارة. ألفية ابن مالك على مكانتها وعلى مرتبتها ليست هي التي علمنا منها إمامة ابن مالك، وإنما علمناها من التسهيل. نعم. الزمخشري له مؤلفات كثيرة، له مؤلفات كثيرة غير الكشاف، ولكننا علمنا إمامته من الكشاف، علمنا إمامته من الكشاف. ابن جني علمنا إمامته من الخصائص، ابن جني علمنا إمامته من الخصائص. وكذلك الشعراء، انتبهوا، الشعراء، الشعراء، الشاعر الفحل، الشاعر الفحل إذا نظرت إليه، إذا نظرت إلى شعره، هل تظن أن كل شعر يقوله يكون جيدا؟ لا، إنما الذي جعله فحلا، الذي جعله فحلا هو عدد من القصائد معينة، أو أنه أكثر من بعض القصائد على مستوى ليست هي عالية جدا، ولكنه لما أكثر منها كانت بمستوى القصائد العالية، علمنا أنه فحل. ولهذا تجد في كتاب فحولة الشعراء للأصمعي، الأصمعي له كتاب مندثر للأسف، يعني أسأل الله جل وعلا أن يوفقني للعناية بهذا الكتاب، اسمه فحولة الشعراء، يرويه عنه أبو حاتم السجستاني تلميذه راويته، يسأله فيه عن الشعراء وكذا وكذا، فوقفت فيه على بعض الإجابات كانت تستدعي الوقوف عندها. يسأل عن فلان، هل هو شاعر؟ هل هو فحل؟ فيقول فيقول جملة من هذا القبيل، هذا في عدة مواضع ليس في موضع واحد، يقول لو قال مثل قصيدته هذه خمسا لكان فحلا، لو قال مثل قصيدته هذه خمسا لكان فحلا، يعني هذه القصيدة التي قالها لو قال مثلها خمس قصائد لكان فحلا. تقف هنا على هذا المعيار الدقيق عنده. نعم. ويروي عن أبي عمرو بن العلاء في أبي ذؤيب، في أبي ذؤيب أن قصيدته ألحقته بالفحول، يتكلم عن أبي ذؤيب وعن أشهر قصائده، ويقول قصيدته هذه ألحقته بالفحول، قصيدته هذه ألحقته بالفحول. نعم. فانظر إلى الكلمة، إنه يقول هذه القصيدة ألحقته بالفحول، يعني لولا هذه القصيدة ما لحق بالفحول. نعم. حتى امرؤ القيس، امرؤ القيس أمير الشعراء، امرؤ القيس رأس الشعراء، أبو الشعراء، هل تظن أن كل شعر امرؤ القيس جيدا؟ لا، له شعر اضطر إلى قوله في المدح، وله شعر اضطر إلى قوله في الهجاء، فكان شعرا ضعيفا، لم يكن أبدا أبدا أبدا بكل حال من الأحوال على مستوى قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي وألاعب صباحا أيها الطلل البالي، وسما لك شوق بعدما كان أكثر. لا يكون أبدا على هذا المستوى أبدا. لماذا؟ لأن شخصية امرئ القيس شخصية ملكية، هو ملك يجيد الكلام عن نفسه، نعم، وهو يحتفي بملكه، يحتفي بكونه ملكا. والملوك لا يجيدون المدح ولا الهجاء، لا يجيدون المدح لأنهم، هذا أمر واضح، لأنهم لا يحتاجون إليه، يتنزهون عنه، ولا يجيدون الهجاء لأنهم لم يسلكوه، لم يتخذوه سبيلا. لماذا يهجو؟ لماذا يحتاج إلى أن يهجو فلانا؟ هو ملك يفعل ما يريد، أما إذا هجا فإنه ينزل من نفسه، يضع رأسه برأس من يهاجيه. نعم، كما كان بشار بن برد كان يهجو جريرا، الذي كان يهجو من؟ الفرزدق. وجرير أعلى طبقة من بشار، ولم يجب جرير البشارا، لم يجب جرير بشارا. تعرفون ماذا قال بشار؟ يقول: رجوت لو هجاني، رجوت لو أجابني، لو أجابني كنت في مرتبته. هو كان يهجوه بشعر، وكان يرجو، كانت أمنيته أن يجيبه جرير، ولكن جريرا لم يجبه، لم يرد عليه أصلا، لم يعبأ به. قال: رجوت لو هجاني، لو هجاني لكنت مثله. نعم، فامرؤ القيس كان لا يهاجي وكان لا يمدح، ولكنه لما أراد أن يسترد ملك أبيه وأن يأخذ بسأره وكذا، في هذه القصة المعروفة المشهورة، هناك من عاونوه فاضطر إلى أن يشكرهم بنوع من المدح، لا كمدح الشعراء للملوك، لا، كمدح المعان للمعين، كمدح المعاني للمعين. نعم، فخرج شعر تقرأ هذه القصائد أو الألبيات كأنه يقول: شكرا شكرا، فقط هكذا. شعر ضعيف جدا، ليس قويا أبدا أبدا، لا يكون نقطة في بحار مدح زهير، ولا مدح النابغة الذبياني. زهير مدح هرم بن سنان، والنابغة الذبياني مدح النعمان بن المنذر. نعم، فالذي رفع امرأة القيس هو عدد من القصائد قليل، نعم، وأبيات قليلة. ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء جريضة، ولو أدركنه صفر الوطاب. هذه أبيات ثلاثة قال فيها الأصمعي: لا يوجد لأحد مثلها في الدنيا. وكذلك له أبيات أخرى: ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجذت، وتواريه إذا ما تشتكر. هذه القصيدة كذلك قال ذي الرمة، يعني روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة أنها أجود ما قيل في المطر ووصف المطر والسيول. نعم، هذه قصائد قليلة من ماذا؟ من قرابة 30 قصيدة له، أو 30 مادة شعرية ما بين قصيدة ومقطوعة، أقل من 7 أبيات، هذه مقطوعة أو مقطعة، أكثر من 7 أبيات، يعني 7 أبيات فأكثر هذه قصيدة، أقل من 7 أبيات يقال مقطوعة أو مقطعة. نعم، فكذلك في كل مجال، أنت تذهب إلى هذا النجار، إلى هذا الحداد، إلى هذا الطبيب، هل تمدح الطبيب بأنه يعرف الأمراض جيدا؟ هل تمدح الطبيب بذلك؟ هل تمدح الطبيب بأنه يعرف وظيفة الكلى ووظيفة القلب ووظيفة الرئة والأمراض الرئيسية التي تصيب، وما هي الإنفلونزا وما هو كذا؟ لا تمدح الطبيب بذلك أبدا، لا تقول هذا طبيب، كما نقول نحن دكتور شاطر، طبيب شاطر، يعني طبيب محترف، لا أبدا لا تقول هذا، إنما يتفاوت بماذا؟ بالدقائق، يتفاوت بما سأتكلم عليه الآن. لا يتفاوت أبدا بهذه الأصول. إياكم والتطبيل. نحن في زماننا لم نرى من يتحدث في غير المسائل الرئيسية، فمن أين تصفه بالفحولة وبالإمامة وبدقة الفكر وبالتخصص وكذا؟ كيف؟ هذا طالب يدرس علم أصول الفقه في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو الثالثة، يقولون هذا الطالب متمكن في أصول الفقه. التمكن وصف زائد ينبغي إذا أردت أن تلحقه بالشخص، ينبغي أن ترى منه ما يدعوك إلى ذلك. ينبغي أن ترى منه ما يدعوك إلى ذلك. قل هذا متخصص أستفيد منه. نعم، المبتدئ في النحو يستفيد من مدرس الإعدادية لعلم النحو، ولا يحتاج إلى أن يكون سيبويه. الأمي يحتاج إلى يستفيد من مدرس الابتدائي، ولا يحتاج إلى الخليل بن أحمد ليعلمه. نعم، قل هو في هذه المرتبة، قل هو على علم، قل هو عالم. أما قضية عالم متمكن مجتهد، إنه فقيه. تعلمون كلمة إنه فقيه ما معناها؟ معناها أنه يتناول المسائل النوازل بالاجتهاد وكذا، لا أنه حينما تنزل النوازل يتخبأ ويقول فتنة ولا أعرف كيف الحل. كيف فقيه إذن؟ كيف يكون فقيها إذن؟ يا إخوان فكروا في هذا الكلام، فكروا في هذا الكلام. نحن لا نحط من قيمة الأشخاص، وإنما ننزلهم منازلهم. وإنزال الشخص منزلته لا يعني أنك تضعه دائما في مرتبة عالية، قد تكون منزلته متوسطة أو نازلة، وقد تحتاج إليه وهو مرتبته نازلة إذا كنت أنت لا تعلم هذا العلم أصلا. إذا كنت لا تعلم هذا العلم أصلا قد تحتاج إلى هذا العالم. أنت لا تعلم شيئا في علم النحو مطلقا، لا تحتاج إلى سيبويه ليشرح لك النحو. ها؟ أنت إذا كان الشيخ الحصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا بما تلا من كتاب الله تعالى، إذا كنت لا تعلم التجويد بالأساس، وكنت غير مجود أصلا، وكنت تلحن في القراءة وكذا وكذا، وكان الحصري حيا، لا أقول لك اذهب إلى الحصري شيخ محمود خليل الحصري، لا أقول لك اذهب إليه، اذهب إلى شيخ، إلى شيخ شاب، شيخ في العلم يعني شاب، اذهب إلى شاب يعلمك التجويد أولا. لا تحتاج إلى الحصري هنا، بل ربما المفاجأة، ربما الحصري لا يستطيع أن يعلمك، ربما هو ينسى تحفة الأطفال والجزرية، لا يحتاجها، هو نفسه جزرية، هو بذاته جزرية، أنت لا تحتاجه، لا تحتاجه هنا، لا تحتاجه هنا، إلا إذا كنت تطمع في شيء آخر خفي، وهو يعني بداخلك رغبة خفية، هو أنك تطمع في الأسانيد العالية والسمعة. قرأت على الحصري، هكذا قرأت على الشيخ الحصري. أنت إذا أردت العلم وكنت مبتدئا جدا، اذهب إلى من يفوقك فقط، لا تحتاج إلى الإمام الكبير، فربما الإمام الكبير لا يكون عنده وقت لك أصلا، إنه يحلق في الدقائق في الأعلى لا ينتبه إليك. ولهذا حينما ترون بعض الكبار حينما يقرأ عليهم يعني يتجاهلون الأخطاء. لماذا؟ لأنها أخطاء ليست هي التي ينبه عليها، لأن الذي وصل إلى أن يقرأ عليهم ينبغي أن يكون قد تجاوز هذه الأخطاء، فإذا سمعوها قالوا إنها زلة لسان، يعني لسنا في مقام تعليمه، نحن الآن ندقق في شيء أعلى، ندقق في قراءات، ندقق في تفسير، ندقق في كذا. فلذلك إذا أخطأ هذا الرجل لا يتصور هذا العملاق، هذا العالم الكبير لا يتصور أن هذا الشخص لم يدرس ثم يذهب إليه، فلذلك يمرر هذه الأخطاء، يعتبرها من زلة اللسان. نعم، فإياكم والتطبيل، إياكم والنفخ في الأشخاص حتى ينفجروا، تهلكونهم كذلك بذلك، تهلكونهم بذلك. نعم، يقول طبقات العلماء فيه متدانية، يعني عالم وعالم، فقيه وفقيه. هل إذا احتجت أن تعرف هذا فقيه حنفي وهذا فقيه حنفي، هل يتفاوتان في معرفة مذهب الإمام أبي حنيفة في نواقض الوضوء؟ لا، لا يتفاوتان في ذلك، حتى لا يتفاوتان مع هذا الطالب المبتدئ. معرفة المبتدئ بهذين، معرفة المبتدئ تتساوى مع معرفة هذين العالمين في نواقض الوضوء. هي نواقض الوضوء، هي فروض الوضوء، هي فروض الصلاة. ما يجيبك به العالم هو ما يجيبك به هذا الطالب المبتدئ، أي في فروض الوضوء، لا أقول في الزوائد التي يمنحها العالم لعلمه، لا، هذا شيء آخر، إنما أتكلم في هذه المسألة بعينها. فالعلماء الكبار مهما كانوا عظاما ومهما كانوا قد تمكنوا في العلوم، لا يتفاوتون تفاوتا كبيرا في معرفة أمهات المسائل، يتفاوتون في شيء آخر سأتكلم عنه. يقول: طبقات العلماء فيه متدانية، وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية. تلاحظون أنه ذكر التداني في طبقات العلماء، يعني التقارب، وأما في الصناعة فذكر التقارب والتساوي. يريد أن يشير بذلك إلى أن حتى لو قلنا إن التفاوت ليس كبيرا، ولكن يندر كذلك أن يتطابق العالمان حتى في أصول المسائل، لأن هناك تفاوت في العلم ولو يسير، هناك تفاوت في العلم ولو كان يسيرا. نعم. أما الصناعة فنعم، يمكن أن يتساوى هذا النجار مع ذاك النجار في أصول الصناعة وفي الهندسة. طلاب الهندسة يتساوون في معرفة أصول المسائل، وفي الطب طلاب الطب يتساوون في معرفة أصول المسائل. نعم. قال: طبقات العلماء فيه، اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة، طبقات العلماء فيه متدانية، وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية. إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة، أو تقدم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة. الكلام هنا واضح، وهو تأكيد التفصيل الأول. وإنما الذي تباينت فيه الرتب وتحاكت أي تصاكت، أي احتكت، تصاكت وارتطمت ببعضها البعض من شدة الجري والمنافسة في السباق. نعم. وإنما الذي تباينت، طبعا هذا تعبير عربي، وإنما الذي تباينت فيه الرتب وتحاكت فيه الركب ووقع فيه الاستباق والتناضل، انتبه، ووقع فيه الاستباق والتناضل وعظم فيه التفاوت والتفاضل حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد، وترقى إلى أن عد ألف بواحد، ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت. انتبه، ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر، ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر، ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، وإلا واسطتهم وفصهم. نعم. يقول: ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت. النكت، نكت الكلام هي أسراره ولطائفه الدقيقة، يعني الفوائد الدقيقة، فائدة دقيقة جدا، ضابط في مسألة، قيد في قاعدة، استثناء من قاعدة. ها، هذه هي نكت الكلام، وأصلها من نكت الأرض بالعصا. تعلمون، يعني قيل فيها إنها، لماذا سميت نكتة؟ لأن المفكر إذا جلس يفكر وأمسك بالعصا هكذا، فإنه كأنه يعني يتسلى وهو يفكر، فينكت الأرض نكتة، أو أنها تنكت في الذهن كنكتة العصا في الأرض. أنت إذا أمسكت العصا رفيعة وقوية ونكدت بها في الأرض، ماذا تصنع؟ تترك نكتة هكذا، نعم حجمها صغير لكنها عميقة. ها؟ هذه نكتة. نعم، هذه نكتة. يقولون كذلك المسألة في الذهن، المسألة في الذهن كالنكتة، المساحة صغيرة جدا ولكنها عميقة، هذا هو حجمها صغير، أبعادها صغيرة ولكنها عميقة، حجمها صغير ولكنها عميقة، تسمى نكتة. نعم. فالنكتة من الكلام أو النكتة من العلم هي السر والمسائل والضوابط والقيود والاستثناءات والشروط التي تكون في كل ذلك خفية لا يقف عليها إلا المجتهدون، لا يقف عليها إلا المنتبهون الأذكياء. نعم. هذه النكتة، يقول: ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر. الفقر في أصلها هي الحلقات، جاءت من الفقرة الحلقة، كما في فقر الظهر، وتطلق أصلا على الذهب. هناك نوع من الحلي قديم، نوع من الحلي قديم على هيئة الفقر هكذا. نعم. قال: ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر. ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر. ومن غوامض أسرار محتجبة. ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار. انظر، هي غوامض أسرار. أولا يقول: ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر. معنى اللطيف يعني خفيف رقيق، لا يمكن لأي أحد أن يقف عليه، غليظ الطبع لا يقف عليه، غليظ الطبع لا ينتبه إليه، غليظ الطبع يحتاج إلى جرم، يحتاج إلى جسم غليظ ليقف عليه وينتبه إليه. أما هذه فمعان لطيفة لا يقف عليها كل أحد، وتظهر هذه المعاني جدا في الشعر وفي نقد الشعر، في الشعر وفي نقد الشعر. نعم. ويتفاوت النقاد كما يتفاوت العلماء في كل مجال من خلال هذه اللطائف. نقاد الشعر يتفاوتون من خلال ما يقفون عليه، لا من خلال المعنى الواضح للقصيدة، لا من خلال الكلمات، معرفة الكلمات المشكلة أو المشكلة التي يقفون عليها من خلال المعاجم، لا، لا يتفاوتون من هذا أبدا، إنما يتفاوتون من خلال تدقيقهم خلف مراد الشاعر، ومعرفتهم بنفسية الشاعر حينما قال هذا الكلام، هذا هو الذي يتفاوتون منه. نعم. إنها لطائف المعاني، لطائف المعاني. قال: ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار. يعني الأصل أن، انظر إلى قوله محتجبة، الأصل أن هذه المعاني غير ظاهرة، فلو كان الكلام في أصول المسائل، هل أصول المسائل محتجبة؟ لا، أصول المسائل ظاهرة وينبغي أن تكون ظاهرة، أصول المسائل ظاهرة وينبغي أن تكون ظاهرة. أما الذي لا يستطيع الأستاذ أن يعطيه للتلميذ أو للطالب، ولا يستطيع الشيخ أن يمنحه لطالب العلم، هو تلك الدقائق التي ادخرها الله جل وعلا لطالب العلم ليستخرجها هو بعد ذلك ليفوق بها شيخه، ليفوق بها أستاذه. هذه أشياء لا تعلم، انتبه، انتبه، لأننا في عصر الإمعات، في عصر الإمعات تجد الطالب ينتظر في كل شيء أن يقول له شيخه قولا فيه، تجد معرفته بالكتب ضئيلة جدا. أنا يعجبني جدا أن أقف مع، كنت أخطب بالأمس مع أحد المتخصصين في علوم العربية المجتهدين حقا فيها، وهو رجل أفدت منه كثيرا، فيذكر أنه تعرف على الأستاذ محمد أبي موسى، دكتور محمد أبي موسى، هذا بلاغي العصر في الحقيقة. كيف تعرف عليه؟ يقول: كنت في الأيام الجامعة أسير في المكتبة، أسير في الجامعة، ومررت على المكتبة فوجدت هذا الكتاب، كتاب دلالات التركيب، دلالات التركيب للدكتور محمد أبي موسى. يقول: فأعجبني عنوان، فنظرت فيه وجدته هو ما أريد في كذا، قرأه، أخذه قرأه، فعلقت على هذا، قلت: انظر، قلت هكذا، قلت: انظر، وغيرك لن ينظر إلى الكتاب إلا إذا قال له شيخه عليه. هذا هو الأصل، لن ينظر إلى الكتاب. أنت أتيت بالكتاب فقرأته فبنيت حكمه، قلت هذا ما أريد، وهذا هو الأسلوب الذي أريد أن أقرأ به علوم البلاغة، الذي هو قريب من أسلوب محمد أبو موسى. نعم، متأثر هو بعبد القاهر كثيرا. فقلت هذا هو الأسلوب الذي أريده، قلت هذا هو الأسلوب الذي أريده، فقرأته فبنيت حكما، فنصحت الناس بالكتاب، فعرفت الشيخ من هذا الكتاب. ونحن لازلنا، الطالب يقول شيخي ماذا قال لي، شيخي ماذا قال لي. هذا إذا صلح، إذا كان صحيحا في المرحلة الأولى الابتدائية لطلب العلم، فلا يصلح بعد ذلك، لن يعيش لك هذا الشيخ. فما بال الطالب يظل يقول ذلك طوال عمره، هو خلاص انبهر بهذا الشيخ ومشى مع هذا الشيخ، هذا الشيخ يشيب والطالب يشيب، وهو ما زال لا يقرأ إلا ما قال له عليه الشيخ، ويظن أن هذا بركة العلم وأن هذا هو طاعة العلماء وأن لا هذا شؤم العلم. لأنك يمكنك أن تحفظ للشخص مكانته، ثم أن تقرأ ما لم يقرأه هو، ثم أن تخالفه في المنهج، ثم أن تقرأ ما حذرك منه كذلك من كتب. يمكنك ذلك نعم إذا كانت عندك الآلة التي تحكم بها، أما أن يظل الطالب يقول هذا طوال مرحلة الطلب فهذا معناه أنه لم يحصل آلة، أو أنه حصل آلة ولكنه منهزم نفسيا، ضائع نفسيا، ليس على مستوى التصرف الفردي، ليس على مستوى أن يبادر من نفسه دون أن يدفع، هو ساقط، هو إمعة تابع لغيره، إمعة ساقط جدا، وضيع النفس وضيع الهمة جدا، منحطة همته جدا، عزيمته منحطة جدا. هذا من أين يأتي بالأفكار بعد ذلك؟ هذا أفكاره هي الأفكار التي يعطيها له شيخه فقط. انظر إلى هذه الدقيقة كذا، فقل له أنت، يعني أحيانا يحدث هذا، أقول له أنت هذه أنت انتبهت إليها ما شاء الله، أم أنا هي هذه قالها الشيخ فلان، بعد أن يقول أنا إيه بس أنا لا طبعا، لماذا لا طبعا؟ أعوذ بالله. قال ومن غوامض أسرار محتجبة، إذن هي محتجبة ليست ظاهرة، تحتاج إلى إخراجها، محتجبة وراء أستار، انظر لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، من الخاصة يعني حتى العلماء لا يكشفون عنها، الذين يستثنون منهم هم الذين يكشفون عنها، من هم سيذكرهم، يقول لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم وإلا واسطتهم. واسطتهم ما هي الواسطة؟ واسطة القلادة، العقد الذي تلبسه النساء، يكون من فصوص صغيرة هكذا أو من فصوص ليست قيمة جدا، ثم الواسطة أجود ما فيها، ترى حجرا كريما كبيرا، قطعة ذهبية كبيرة، زمردة، أي شيء من هذا الأشياء التي هي تسمى واسطة العقد. واسطة العقد يعني هذه أهم قطعة في العقد، العقد كله شيء وهذه شيء، هذه واسطة العقد. فيقول هذا الشخص في هؤلاء العلماء واسطة العقد، الزمخشري في البلغاء واسطة العقد، عبد القاهر في البلغاء واسطة العقد. نعم يقول وإلا واسطتهم وفصهم، هذا من فص الخاتم، الخاتم الذي يلبس في اليد. نعم، فهذا الفص الذي يعنى به من الخاتم هو الفص فقط، الذي يعنى به من الخاتم هو الفص. نعم، فجعله واسطة القلادة وفص الايه، فص ماذا؟ فص الخاتم. نعم، قال وعامتهم، عامة من؟ أجيبوني أنتم، عامة من؟ عامة الناس أم عامة من؟ يعني من هم العامة الذين سيتكلم عليهم الآن؟ هو يقول عامتهم، هناك ضمير راجع. نعم العلماء الخاصة، لأنه قال هكذا، قال لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، وإلا واسطتهم وفصهم وعامتهم عمات. وعامتهم، عامة من؟ عامة الخاصة. انظروا صحيح، عامة الخاصة. يقول وعامتهم أي عامة هؤلاء الخاصة، ما حالهم هؤلاء العامة؟ يقول عمات، عمات عمات عن إدراك حقائقها بأحداقهم، أي لا تظهر لهم هذه الأشياء ظهور المرئي. يريد أن يقول إن أمهات المسائل تظهر ظهور المرئي المحسوس، لأنه قال بأحداقهم، يعني لا يظهر لهم ظهور المرئي المحسوس. لماذا؟ لأنه جعل أصول المسائل، أمهات المسائل التي لا يتفاوتون بها تفاوتا كبيرا، جعلها مما يظهر ظهور المحسوس. أما هذه فهم عمات عنها، عماه لا يرون لا ينظرون، فجعلهم عماتا، جعلهم عماتا. وهم من؟ وهم الخاصة. إنه لا يتكلم الآن على العامة، على عامة الناس، وإنما يتكلم على الخاصة، يتكلم على الخاصة. نعم قال وعامتهم عمات عن إدراك حقائقها بأحداقهم، عنات في يد التقليد. عنات جمع عان أي أسير، أي أسير، يعني هم أسرى في أيدي التقليد، أسرى في يد التقليد، يعني هم مقلدون. العلماء نعم مقلدون. لماذا؟ نعم هم فهموا، انظر هنا، فهموا أصول هذه المسائل، مسائل العلم، فهموا أصول مسائل العلم. نعم، ولكنهم في النهاية فيما يتعلق بهذه الدقائق التي يأتي بها واسطتهم وفصهم وأوحدهم، هم يقلدونه فيها، لأن مقدرتهم دون مقدرته على استخراج هذه الأحكام، لأن مقدرتهم دون مقدرته على استخراج هذه الأحكام، فهم أسرى في يد التقليد، هم أسرى في يد التقليد. نعم يقول عنات في يد التقليد لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم. سبحان الله، يعني حتى لو بالإهانة. تعلمون من عادة العربي أنهم إذا أثروا أحدا وأرادوا أن يمنوا عليه وألا يقتلوه وألا يحبسوه، يعني ألا يسترقوه ويستعبدوه، أرادوا أن يمنوا عليه، ماذا يفعلون؟ جزوا ناصيته، جزوا الناصية اللي هي احنا بنسميها، نحن نقول عليها القصة، القصة مقدمة الرأس، هذه الناصية مقدمة الرأس التي يصيبها الصلع، هذه هي الناصية. فإذا أرادوا أن يمنوا على أحد، هذه كانت عادة عند العرب، إذا أرادوا أن يمنوا على أحد بإطلاقه ماذا فعلوا؟ جزوا ناصيته، قصوا له ناصيته وتركوه، فيكون هذا الجز أنه قد أطلق الآن من الأسر، ففيه إهانة، يعني لا يطلقونه دون إهانة، بل كانوا يهينوه، كانوا يهينونه إذا أرادوا أن يطلقونه، إذا أرادوا أن يطلقوه جزوا ناصيته وأطلقوه. فيقول هنا عنات في يد التقليد لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم، يعني لا ينفكون عنه ولو بالإهانة. انظر إلى قوة هذا الشيء، وهذا فيه تلميح بشيء آخر، وهو أن الاسترقاق وأن الاستعباد وأن الأسر في يد التقليد، وأن الأسر في يد التقليد أشد من الإهانة التي تقع بجز نواصيهم وإطلاقهم، لأنه جعل جز الناصية والإطلاق منا، جعلها منا. يقول عنات في يد التقليد لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم، لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم، يعني حتى ولو بالإهانة لا يوجد، يظل أسيرا في يد التقليد، لا يقدر. لماذا؟ لا يملك شيئا يدفعه في مقابل ذلك، لا يملك شيئا يمنحه، ضريبته ليست في يده. من الحر هنا؟ وصاحب الفكر الدقيق. نعم، يقول: عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجذب نواصيهم وإطلاقهم. ثم قال: لا يمن أو لا يمن، يقول عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجذب نواصيهم وإطلاقهم. الظاهر هنا يمن بالبناء للمعلوم، بناء للمعلوم، لأن التقليد موجود، لأنه قال عناة في يد التقليد، فلماذا لا لماذا يبني للمجهول؟ واضح، لماذا يبني للمجهول؟ هو معلوم أمامه، هو أمامنا الآن، يقول في يد التقليد، عناة في يد التقليد، أي أسرى في يد التقليد، هم أسرى في يد التقليد. لماذا أقول لا يمن عليهم؟ من الذي يمن؟ الذي يمن هنا من؟ هو التقليد. لماذا أقول يمن وأبنيه للمجهول؟ نعم، وهذا تعرفه من السياق، ومن هنا تعلم كيف أن العرب يعلمون البناء للمجهول والبناء للمعلوم من جهة السياق وما يترجح. نعم، بلغت عن الأستاذ الطناحي رحمه الله تعالى، وهذا رجل نافع، له مقالات في دار البشائر، مجلدان، له مقالات في مجلدين دار البشائر الإسلامية، مقالات الطناحي هكذا مقالات، وهي موجودة مصورة في صيغة PDF، مقالات الطناحي. أخبرت عنه، لم أقرأ مقالاته بعد، لكن أخبرت عنه أنه كان يشعر بأن تشكيل الكلام إهانة له، يعني يشعر بأن من يضبط له يشكل له كل كلمة وكذا، كل هذا إهانة، يعني لماذا؟ هل أنا جاهل؟ هل أنا أمي حتى لا أعرف؟ هل أنا أمي حتى لا أقرأ إلا بتشكيل؟ نعم، نقل لي ذلك عنه، وربما في مقالاته لكن لم أقرأها. نعم، ثم يقول: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح. طبعا المراد هنا يقول: ثم إن أملأ العلوم، أملأها يعني أكثرها امتلاء، أكثرها امتلاء بهذه الأشياء التي هي من هذا القبيل التي تكلمنا عنه، الأشياء الدقيقة، اللطائف، النكت التي يتفاضل بها الناس. انظر، سيطبق الآن ما قاعده، كل ما فات هو تمهيد لما سيأتي الآن، كل ما فات تمهيد. يقول لك: اعلم قاعدة عامة، اعلم قاعدة عامة، الناس لا يتفاوتون بأصول المسائل، الناس يتفاوتون بهذه الدقائق التي تخرجها أفكارهم وتخرجها قرائحهم، يعني طبيعتهم. الناس يتفاوتون بذلك الشيء، لا يتفاوتون بأصول المسائل. ثم هناك، الآن بدأ في المراد وفي المقصود، ثم هناك علم، ثم هناك علم تكثر فيه هذه الأبواب الدقيقة واللطيفة. وهذا حقيقي، تعرفون لماذا؟ لأنكم إذا نظرتم إلى علوم البلاغة، إذا نظرتم إلى علوم البلاغة على أنها علوم هكذا فقط، يعني كعلم البلاغة، كتب البلاغة، البلاغة الواضحة على الجارم، التلخيص، شروح التلخيص، إذا نظرتم إلى هذه الكتب هكذا فقط، هي كتب، هي علم قليل جدا، علم صغير، قواعده محدودة. ولكن الكتلة الكبيرة من هذا العلم هو ممارسته، بخلاف مثلا علم النحو. علم النحو مهما كان قصيرا أو محدودا، ولكنك يمكنك أن تتوسع فيه وأن تتخصص في مسائل النحو وأن تغوص حولها وأن تستعمل كلام العربي، يعني من الشواهد، لخدمة هذه القواعد. يمكنك أن تجد قدرا وكما من القواعد حتى تشغل بالك بها. أما علم البلاغة فعلم محدود جدا، المعاني والبيان والبديع، والمعاني له ثمانية أبواب، والبيان له التشبيه والمجاز والكناية، ثم البديع صوره لا تنتهي، وهو علم فرعي كما يقولون. نعم، علم محسن، زينة، وإنما الأساس هو المعاني والبيان، فهو علم محدود. ولذلك كيف اتخذ هذا العلم مكانته تلك؟ من خلال الكتلة الأكبر، وهي تلك القرائح، تلك القرائح، تلك اللطائف، تلك النكات العلمية التي يقف عليها الأذكياء فقط. القضية ليست قضية هذا تشبيه وهذا تشبيه قريب وهذا تشبيه بعيد وهذا هذه استعارة وهذا مجاز مرسل علاقته كذا وهذا، هذا كلام قريب جدا وأصول مسائل واضحة جدا. هذه أصول مسائل واضحة تحتاج إلى دراسة نعم وإلى عناية نعم كأي علم من العلوم، لكن ليست هي التي يتفاوت بها الناس وليست هي التي تعطي هذا العلم مكانته. لو كانت علوم البيان وعلوم البلاغة منحصرة في هذه المتون وهذه القواعد المحصورة لكان علما محدودا جدا. لذلك كل الناس يدرسون البلاغة من هذا الجانب، الثانويون، الطلاب الثانوية، طلاب الثانوية العامة يدرسون علوم البلاغة ويأخذون شيئا من الأدب، النصوص، من مادة النصوص، ها؟ ولكن ليس هذا المقصود، ليس هذا هو المقصود. الكتلة الأكبر من هذا الجانب هو في بنات الفكر، في نتائج الأفكار، نعم، والأذواق. الآن سيبني على ما سبق، يقول: بما أنك فهمت ذلك، أو بعد أن فهمت ذلك، أقول لك إن أكثر علم فيه هذه النتائج التي يتساوت العلماء بها فقط لا بأصول المسائل هو هذا الشيء. كأنه يقول لك: هذا العلم الذي سأتكلم فيه هو أكثر العلوم التي يتساوت به فيها الناس، هو أكثر العلوم التي يتساوت فيها الناس. لماذا؟ لأنه أملأ العلوم بهذه المادة، أي بهذا المعيار الذي تكلمنا عنه الذي يتفاوت به الناس. نعم. يقول: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح. القرائح جمع قريحة، جمع قريحة، وهي الطبيعة. نعم. وحقيقة أحب استعمال هذه الكلمة مع الشعراء المطبوعين، أقول قريحة الشعر، قريحة البحتري. البحتري دفعته قريحته إلى كذا وهكذا. نعم. يقول: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح، وأنهضها، أنهضها يعني أكثرها قياما بذلك وتوليا لهذا الأمر، وأنهضها بما يبهر، يبهر يعني يغلب، نعم، بما يبهر الألباب القوارح. القوارح جمع قارح بمعنى الكامل الثابت، القوارح جمع قارح بمعنى الكامل الثابت، نعم، وهو أصله من ذي الحافر ما تكامل سنه وبلغ أشده، ما تكامل سنه وبلغ أشده، فهذا هو القارح، نعم. قال: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبذر الألباب القوارح، من غرائب نكت يلطف مسلكها، يلطف مسلكها يعني يدق جدا الطريق إليها، ومستودعات أسرار يدق سلكها، ومستودعات أسرار يدق سلكها. يقول: من غرائب نكت يلطف مسلكها، يعني الطريق إليها والسير إليها، ومستودعات أسرار يدق سلكها، يعني الذهاب إليها كذلك والوصول إليها. علم التفسير، علم التفسير الذي لا يتم، أي لا يصلح له ويتأهل له، لا يتم له، يعني ماذا؟ يعني يتأهل له ويصلح له، لا يتم لتعاطيه، أي لا يصلح لتعاطيه ولا يتأهل لتعاطيه، وإجالة النظر تعاطيه يعني تناوله، يريد أن يتناوله، يتعاطاه، يتناوله، يأخذ ويأخذ ويعطي وهكذا، يتعامل فيه يعني، أي الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه، واضح؟ كل ذي علم، انظر، علم التفسير. إذن التفسير سهل جدا عندنا، غريب. علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، يعني كل ذي علم لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه، هذا معنى الكلام. يقول علم التفسير الذي كل ذي علم لا يتم لتعاطيه، يعني ليس كل ذي علم يتم لتعاطي هذا العلم، يعني يتأهل ويصلح لتعاطي هذا العلم. يقول علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن، له كتاب اسمه نظم القرآن نقل عنه قديما في كثير من الكتب، قال: والفقيه وإن برز على الأقران، الأقران جمع قرن، نعم، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، يعني كان أعلاهم فقها وفقيه، انظر جعله فقيها، ما هذا؟ أتقول إن الفقيه هذا لا يقدر أن يفسر القرآن تفسيرا هكذا بلاغيا عليه؟ نعم، لا يقدر، وليس كلامي، هذا كلام الزمخشري إمام المفسرين. نعم، يقول: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا، بز يعني غلبة، نعم، والمتكلم الذي هو من؟ الذي يتكلم في علوم العقيدة، نعم، وهم أكثر الناس قدرة على الجدال والمناظرة، المتكلمون طبقة خاصة جدا من العلماء، ليس كل عالم متكلما، التكلم هذا أن يصل إلى مرتبة، أن يكون متكلما، هذه مرتبة عالية جدا. نعم، يقول: والمتكلم وإن بز أي غلب أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القرية أحفظ، اضبطوها هكذا عندكم، أنتم معكم نسخة مضبوطة، ابن القرية، القرية هذه هي أمه، هذا رجل كان من فصحاء العرب، ممن عرفوا بشدة الحفظ، والقرية هي أمه، نعم، وكان ينقل الكتب القديمة إلى اللغة العربية، قتله الحجاج، والحجاج قتل الكثيرين جدا، لما قتله الحجاج قال عند قتله: لكل جواد كبوة، ولكل شجاع نبوة، ولكل حكيم هفوة، فجرت أمثالا. نعم، يقول: وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، الحسن البصري معروف، هو التابعي الكبير الذي لقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا بالحكم والمواعظ، قال: والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي أيضا، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، انظر، يعني صار الكلام الفصيح كالشيء يمضغه بين لحييه من شدة سهولته عليه، اللحيين الفكين، يعني الكلام الفصيح العالي صار هكذا كأنه يمضغه، يحرك لحييه فقط ينتج الكلام فقط هكذا، يعني شخص كذا فقط هكذا بلل لسانه هكذا وحرك فمه فيخرج كلاما فصيحا. نعم، يقول: والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع كلاهما. نعم، يقول: إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان. وتمهل في ارتيادهما آونة. وأختار أن أقف هنا لأن ما يأتي من الكلام هو نصف آخر، يعني يحسن إن شاء الله تعالى أن نأخذه في المحاضرة القادمة أو المجلس القادم إن شاء الله. هما مجلسان فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.